بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقصة إبراهيم مع ابنه الذبيح ذكرها الله عز وجل وفصلها في سورة الصافات. بنتكهرب بس من ذكرها الله عز وجل وفصلها في سورة الصافات، قال سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، إلى آخر الآيات. هذه القصة دي قصة عجيبة جدا وفيها فوائد كثيرة جدا، وعلشان ما نضيعش الوقت خلينا نبدأ بالفايدة الأكبر في القصة دي، وهي قصة الذبح نفسها. الحقيقة يا جماعة، ابتلاء إبراهيم هنا ابتلاء عجيب، وسماه الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء واضح. لو تأملنا قصة إبراهيم هنلاقي فيها شوية كده إيه، حاجات عجيبة شوية. أولا، إبراهيم عليه السلام أُتي الولد وهو شاب صغير ولا هو كبير؟ وهو عنده 86 سنة. أنتم متخيلين الرقم؟ هو عنده 86 سنة، يعني بحسابات البشرية 1+1=2، هو أصلا يائس من الولد. طب جاله الولد، يائس من إن يجيله غيره. خلاص، هو طبعا جاله غيره، جاله إسحاق بعد كده، لكن احنا بنتكلم على حسابات البشر. خلاص، ده اللي طلعت بيه من الدنيا. خلاص، فدي أول حاجة. تاني حاجة، إبراهيم عليه السلام لما جاله الولد، جاله الولد وهو عاوز الولد ولا مش انتوا عارفين في ناس ما عندهاش اولاد لكن مش في دماغها، يعني ما جالي ولد ما جالي مش فارق. ابراهيم عليه السلام كان محتاج الولد ده، عاوز ولد ولا مش عاوز؟ كان عاوز ودعا، مش كده؟ ربي هب لي من الصالحين، فهو محتاج الولد. ابراهيم عليه السلام طيب، هو محتاج الولد وجاله على كبر، قلبه قلب يعني شديد وجامد ولا قلب ايه؟ ربنا تعالى وصف ابراهيم بوصف عجيب كده جدا، قال: ان ابراهيم لأواه. الأواه ده يعني التأوه، هذا لا يكاد يصدر من قلب إلا قلب رقيق، يعني لما يجي يفقد الولد، مش قلب، مش أي قلب، قلب إبراهيم مش أي قلب. وبعدين إبراهيم عليه السلام لما جاء له الولد، جاله هو في غربة كمان. عارفين تلاقوا الناس اللي مثلا من سافر عاش بره شوية، تلاقي وهو في الغربة تلاقي الروابط الأسرية تكون أكتر من لما يرجع لبلده. ليه؟ هم في الغربه ما لهمش غير بعض. يرجع الولد ده، الولد ينشغل مع اصحابه، والاب ينشغل مع الشله بتاعته القديمه ومش عارف ايه. ف ده كان وصف ابراهيم عليه السلام. طيب الولد ده اي ولد؟ يعني ده الاب. الولد ده اي ولد؟ الولد بار بر عجيب. عجيب. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك افعل ما تؤمر. ايه ده؟ ده فين دي تحصل من مين دي؟ بر ما فيش بعد كده، يعني مش ولد عاق، ولد ما بيسمعش الكلام، فلما يفقده الوالد مش هقول هيبقى سهل، لا، لكن مش زي ما يكون الابن بار. انت عارف حتى لو انت عندك كذا ولد ومنهم واحد بيبرك بر شديد، غصب عنك بتلاقي قلبك يميل للولد ده ميل زياده، يعني ما فيش حاجه اقول له عليها غير ويعملها، بيبتدر حتى من غير ما اقول، هو عارف بحب ايه بيجيبهولي، تلاقي قلبه غصب عنك كده ايه يميل ليه ميل زياده. فالولد بار. وبعدين الولد فيه صفات النجابه، وصفه الله عز وجل بانه غلام حليم، على عكس صفه الغلمان، يعني دايما الغلام تلاقيه فيه السرعه والتهور والطيش والصفات دي، يعني دايما مقرونه في الذهن، يقول لك ايه، ما انت شاب وطايش، يعني دايما يقولوا كده. فلا، ده ربنا تعالى وصف هذا الغلام بصفة عجيبة جدا في إنها تظهر في الصغر، صفة الحلم. فبشرناه بغلام حليم. طيب يبقى ده الوالد وادي الولد. القتلة نفسها بقى، احنا ده كله بنعمل ايه يا جماعة؟ بنشوف بلاء ابراهيم كان بلاء شكله ايه، ده مش بلاء سهل. فدي الولد شفناه عامل ازاي، الولد شفناه عامل ازاي. القتلة كان ممكن ببساطة ربنا تعالى يقبض هذا الولد ويبقى الامر جديد جدا على الاب، بس فجأة يصحى من النوم ابنه مات، امر جديد. طيب كان ممكن ربنا تعالى، ربنا ما عملش كده، كان ممكن طب مش يقبض بس، يوحي الى ابراهيم ان انا هموت ابنك. الالم اشد من انه يصحى يلاقيه فجأة ميت صحيح، لكن بس برضه ربنا ما عملش كده. كان ممكن الرب سبحانه وتعالى يأمر ابراهيم يقول له ايه، ابعت ابنك مثلا المعركة الفلانية وخلي بالك هيموت فيها، ما عملش كده. كان ممكن يقول لابراهيم عليه السلام طب اقتله انت لكن بسهم مثلا، وقفه ايه بسهم من بعيد كده موته، ما عملش كده. ربنا لما امر ابراهيم انه يقتل ولده امره بقتله يكون القاتل فيها اقرب ما يكون من المقتول، امره بانه يذبح ولده. انت متخيل شعور الاب اللي بهذه الصفه وهو بيعالج ذبح ولده اللي بهذه الصفه، الولد البار الحليم والاب الاواه الكبير في السن اللي مرتبط بالولد، شعور عجيب. يعني كاني بابراهيم يسمع دقات قلب ابنك، يعني بيذبح الولد. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم بانه يذبح الولد، هل اوحى اليه يعني اوحى اليه من فوق 7 سماوات ان نذبح ابنك؟ لا. طب ارسل له جبريل مثلا يامره انه يذبح ولده؟ لا. اختار نوع من انواع الوحي عجيبه جدا وهي الرؤيه، ورؤيا الانبياء وحي. انما اشمعنى النوع ده من الوحي؟ ما هو كان ممكن جبريل ياتيه ويقول له، تعرفين في مثل عند العرب يقولون ليس من راى كمن سمع. تعرف لما اقعد احكي لك حكايه دلوقتي تتاثر وكل حاجه. تعالى تخيل كده انك شفت الحكايه، يعني انا بحكي لك مثلا هي دي حادثه وحصلت ودم تلاقيك متاثر مفيش مشكله، انما تعالى انت شوف الحادثه دي بعينيك ما تعرفش تنام بالليل. كتير من الاحلام اللي بتجي لنا وتصحى منزعج منها وممكن ما تعرفش تنام بقيه الليل، لو اتحكيت لك ما تحسش بالواقع ده، انما الواقع ده حصل لي لانك ايه؟ شفت. واضح؟ شوف كده سيدنا موسى ربنا اخبره باللي عمله قومه مش كده؟ فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين. فموسى رجع لقومه وهو عارف، عارف هيرجع يلاقي قومه على الصفه الفلانيه. اول ما شافهم عمل ايه؟ القى الالواح. وهو عارف هذه الالواح التي اعطاها الرب له سبحانه وتعالى. لكن وقع المشاهده مختلف. لما رآهم على هذه الصفه التي هو يعلم انهم عليها، ما استحملش، القى الالواح. فليس من رأى كمن سمع. يعني كأني بابراهيم عالج ذبح ولده، مش بس وقت الذبح، لا ده كأنه عالج ذبح الولد وهو يراه في الرؤيا. وبعدين ما راهوش ليلة، في بعض الروايات أنه رأى ذلك أول ليلة فقام ولم يمتثل، فرآه الثانية ثم رآه الثالثة. فتخيلوا بقى وقع ده كله على إبراهيم عليه السلام. وبعدين يبقى أدي الأب وأدي الابن وأدي القتلة وأدي طريقة الوحي والوقت اللي يؤمر فيه ابراهيم بذبح الولد، مش اول ما يخلفه مثلا ولم يتعلق به قلبه بعد التعلق الشديد، لا. فلما بلغ معه السعي، وبلوغ السعي ده غير ان القلب كل ما الولد يكبر حب الاب بيكبر في معنى ثاني، وهو ان هذا الوقت هو الوقت الذي يرجي الوالد فيه منفعه الولد، اللي هو بقى انا كبرت وانت بلغت السعي فتشلني. وعشان كده تلاقي منظم القرآن عجيب في الحته دي. يعني الله عز وجل في هذه الآية لم يقل فلما بلغ السعي. ما قالش كده ربنا سبحانه وتعالى. ما قالش فلما بلغ السعي، لا. ولا قال فلما بلغ السعي معه. اختار النظم سياقا آخر. فلما بلغ معه السعي، كأن معه دي مقصودة. ومقصودة بشدة. حتى انها تذكر وتقدم، مش بس تذكر لا ده تذكر وتقدم كمان، مش فلما بلغ السعي معه، لا لا لا لا خلاص. ليه؟ لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يرد فيه الوالد منفعة الولد، ففي اللحظة دي يؤمر بالإيه؟ أن يذبح ولده. ولذلك لما كان البلاء ده يعني مش سهل إن تصدقه العقول، وإبراهيم نفسه عليه السلام زي ما قلنا ما يمتثلش في أول يوم ولا في ثاني يوم، وبعدين يمتثل بقى لما يتأكد إن الرؤية دي له 3 ليالي ورا بعض. لما جه يحكي لابنه محتاج مؤكدات كتير قوي، لأن المسألة ما يعني، فقال له إيه يا بني إني، ما قالوش إيه أنا شفت إن، لا قال له إني، ابتدى بمؤكد إني، إن مؤكد من المؤكدات، وبعدين اختيار الفعل المضارع دون الماضي. هو إبراهيم وهو بيكلم الولد كان شايف قدامه الرؤية، قال له إني رأيت، إني أرى في المنام أني أذبحك مش أني ذبحتك. اختار الفعل المضارع ده كأني إبراهيم بيحكي حاجة شايفها دلوقتي، وهذا أيضا من المؤكدات في هذا السياق، إني أرى في المنام أني، مؤكد تاني هو أذبحك، فعل مضارع، لأني كلام يعني محتاج المؤكدات دي. وبعدين يجي لنا بقى درس تربوي كبير جدا من إبراهيم عليه السلام، إني أرى في المنام أني أذبحك، يلا الضجع عشان أذبحك، عمل كده، فانظر ماذا ترى. وأنا أسألكم سؤال دلوقتي، انظر ماذا، إيه رأيك يعني، إيه رأيك يا ابني لو كان إسماعيل، على القول إن إسماعيل هو الذبيح وهو قول جمهور أهل العلم، يعني لو كان إسماعيل بالمناسبة الذبيح إسماعيل ولا إسحاق، 3 أقوال لأهل العلم، الثالث بقى، الثالث التوقف، جمهور أهل العلم على إنه إسماعيل عليه السلام، الجمهور خلاص، وضع بعضهم إنه إسحاق وبعضهم توقف كالزجاج، فعلى قول الجمهور إنه إسماعيل الذبيح يعني. فتخيلوا كده إن إبراهيم الحوار ده ماشي كده، فانظر ماذا ترى، قال له لا لا تذبح إيه وبتاع إيه، لا ما تعملش كده، كان إبراهيم هيمتثل يعني أمر الولد؟ لا. أمال إيه، إيه لازمة فانظر ماذا ترى في الموطن ده يعني، إيه لازمته؟ قال العلماء أراد أن يستخرج منه الطاعة، إنه ما يبقاش فعل بيجرى عليه بلا ثواب، لا فانظر ماذا ترى علشان ابنه يقول الكلام اللي اتقال ده فيثاب على فعل. احنا فين بقى في تربيتنا لأبنائنا في من ده؟ فانظر ماذا ترى، تربي ابنك إنه يعرف ياخد قرار في حياته. احنا في أبناء دلوقتي شباب بيوصل ل 20 سنة و30 سنة متردد، ما بيعرفش ياخد قرار في حياته، لا قرار كبير ولا صغير. انا اعرف امهات ابنها بيوصل 20 30 سنه وهي اللي تشتري له هدومه وتنزل تشيل البناطيل والتيشيرتات والقمصان ما يعرفش يشيل حاجه لنفسه. بايه؟ بالتربيه يعني، مش هو ما يعرفش يعني، هو لا هم ربوه على كده. فانظر ماذا ترى. القراءه الثانيه جميله جدا وتؤكد المعنى ده، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري، فانظر ماذا تري الله عز وجل منك، يعني فلتري الله عز وجل الطاعة الامتثال، فانظر ماذا تري. إن شاء الله يعني لو يعني قدر الله البقاء واللقاء هنتكلم بعد كده في قصة يوسف، فهنتكلم في فوائد كتير تربوية، فخلوا فوائد تربوية بقى إيه يعني نرجعها شوية، لأن يعني في معنى تربوي كبير لكن هنتكلم عنه بعدين إن شاء الله في قصة يوسف مع أبيه يعقوب. فانظر ماذا تري يعني فانظر ماذا تري الله عز وجل منك. خلاص؟ لازم يا جماعه نربي ولادنا على المعنى ده، وده هنتكلم فيه بعدين، بس بقى اللي عاوزين نتكلم فيه دلوقتي انك تربي نفسك على المعنى ده. قبل ما تفكر في ابنك فكر في نفسك، فانظر ماذا تري الله منك انت. يعني ايه فانظر ماذا تري؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امرك بطاعات ونهاك عن معاصي. فانظر ماذا تري. امرت بالصلاه الفرض وبالسنن وبالتراويح في رمضان وبالصوم وانك تحفظ جوارحك في نهار رمضان وتحفظ جوارحك في ليل رمضان، فانظر ماذا تري. احوالك ايه في رمضان؟ عينك باصه في المصحف ولا في المسلسلات؟ اذنك بتنزل تسمع القران في التراويح ولا قاعده تسمع الغناء والحاجات الثانيه؟ فانظر ماذا تري. وجاء الرد العجيب، هي القصة كلها عجيبة، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الرد عجيب، يا أبتي، بداية يعني بص بقى، خدوا كده الرد ده يعني كل كلمة درس. ما قالش يا أبي، قال يا أبتي، وأبتي فيها تودد زائد للأب. أولا ده تخرج من نفس واحد، نفس مطمئنة ولا نفس مضطربة؟ ده واحد هو أصلا مش فارق معاه اللي بيسمعه، يعني مش فارق معاه إنه رايح يتذبح. ده واحد نفسه مطمئنة بالله. فقال يا أبتي، يعني اختيار الألفاظ يا جماعة هنا فعلا غلام حليم، ربنا اللي وصفه بالوصف ده. قال يا أبتي، عاوز تعرف يا أبتي دي جت هنا ليه؟ ارجع كده لسورة مريم هتعرف ليه هنا اتقال لإبراهيم يا أبتي. إبراهيم لما جه يكلم أبوه الكافر صانع الأصنام قال له إيه؟ قال له يا أبتي 4 مرات في سورة مريم. وأبوه كافر بيصنع الأصنام ومظهر للعداء لابراهيم اللي هو داعيه التوحيد في الارض، وهو بيكلمته وهو بيكلمه يا ابتي 4 مرات ورا بعض في سوره مريم، بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. فلما كان ابراهيم عليه السلام بارا بابيه الكافر، خرج ولده بارا به، فاربط بين يا ابتي بتاعت الصفات ويا ابتي بتاعت مريم. قال يا ابتي افعل ما تؤمر، ما قالوش يا ابت اذبحني، هو بيقول له اني ارى في المنام اني اذبحك، اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، يا ابت اذبح. ده الجواب. ده اسماعيل عليه السلام بيقول لنا قاعده لينا احنا بعد كده، افعل ما تؤمر، مهما امرت فامتثل. الامر بقى ده ذبحي، الامر ده ترميني في نار، الامر ده اعمل مهما امرت فامتثل. يا ابتي افعل ما تؤمر، قاعدة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، استثنى فوفق للصبر. يا جماعة رد إسماعيل الغلام ده رد عجيب، ماشي، ستجدني إن شاء الله، ففيه التبرؤ من الحول والقوة، مش أنا هصبر بجدعنتي ولا أنا همتثل الأمر بإرادتي، لا خالص، تبرأ من حوله وقوته. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم أسلم إبراهيم ولده وأسلم الولد نفسه، أو فلما أسلم فلما استسلم جميعا لأمر الله، أو فلما أسلم يعني نطق بكلمات الإسلام، نطقها إبراهيم للذبح ونطقها الولد للموت. فلما أسلم وتله للجبين، ليه تله للجبين؟ علشان ما يشوفش ملامح وشه ويتأثر بيه، وقيل إن إسماعيل هو اللي قال له كده. قال له طيب طالما هتذبحني بس إيه؟ يعني نايمني على وشي ما تشوفش وشي وتتأثر، ويمكن إيه يعني تتباطأ في فعل ما أمرت به من قبل الرب سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طيب تعالوا بقى كده المشهد، مشهد الذبح ده لو جه روائي دلوقتي وعاوز يعملوا فيلم ولا يعملوا رواية، ده ممكن يعملوا لك فيلم ساعة مشهد الذبح بس، وإزاي إبراهيم تجيله الرؤيا، وإزاي بيقدم رجله ويأخر رجله، وإزاي وهو واخد ابنه وماشي، والذكريات عمالة بقى تيجي ليه وابنه صغير وبيجري عليه، والأفلام اللي هي بتحصل دي، يعني مشهد ما يعديش كده. المشهد ده ربنا تعالى ذكره في آيتين بس. المشهد ده اللي هو لو واحد دلوقتي عاوز يفصصه كده ويعمل فيه مجلد، ربنا ذكره في آيتين بس. وبعدين 10 آيات بعدها كلها بشريات. خلاص؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وبعدين بقى وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، ان كذلك نجزي المحسنين، ان هذا هو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين، الى اخر ايات بقى تبشيره باسحاق، الى اخر الايات 10 ايات كلها بشريات. ايه الفائده من ده؟ نتعلم الادب مع الرب سبحانه وتعالى. كتير منا لما يقع في بلاء وبعدين الرب تعالى يفرج عنه البلاء، تعالى كده اسمعه وهو بيحكي البلاء، يقعد لك ساعة بيحكم في البلاء، ساعة، وحصل ورحت والدكتور وعلقوا لي القسطرة وعلقوا لي المحاليل ودخلت عناية والحمد لله في الآخر بقيت كويس. يسوي الأدب ده مع ربنا. ساعة عمال تحكي في البلاء وفي الآخر الحمد لله بقيت كويس. لا العكس بقى، يعني إيه؟ أنت بقالك في بلاء 20 سنة وبعدين ربنا فعلا من عليك، تقول إيه؟ والله أنا كنت في بلاء والحمد لله، وتقعد بقى تحكي في نعم ربنا عليك. تحكي ساعتين ثلاثة في النعم مش في البلاء. هو أنت بتشتكي ربنا لعبيده ولا بتعمل إيه؟ يعني التفاصيل اللي أنت عمال تحكيها دي بتحكيها ليه؟ بتحكيها ليه؟ تشتكي ربنا للناس مثلا ولا بتعمل ايه؟ ما هو مين اللي مين انت دخلت وعلقوا لك وعملوا لك ده كله بقدر من؟ بقدر الله عز وجل. بتحكي بقى وبتسهب في ده ليه يعني؟ بتعمل ايه؟ فالله عز وجل يعلمنا هذا الادب. اذا وقعت في بلاء ثم من الله عز وجل عليك، اختصر ذكر البلاء. اختصر. والله كنت في بلاء والحمد لله بقى، ومن هنا لبكره بقى، اقعد احكي لبكره في نعم ربنا عليك بعد البلاء. خلاص ده اول معنى. المعنى الثاني وهو المهم واللي نطلع بيه بقى، اللي هو درس بقى الكبير بقى من القصه دي، ان امر ربنا سبحانه وتعالى، الامر كان ذبح وموت ودم واشلاء وابن هفقده واب يعني قصه، لكن امتثال الامر كان النجاه وكان الحياه وكان كل حاجه كويسه. اوعى تفتكر انك هتمتثل امر ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هيضيعك، او ربنا سبحانه وتعالى هيكدر عليك حياتك واخرتك. ما يفعل الله بعذابكم، يا جماعه ربنا لا يستفيد شيئا من عذابنا، انما امتى؟ ما يفعل الله بعذابكم ان ايه؟ ان شكرتم وامنتم. فنؤمن بالله، نستجيب لاوامر الله، ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لن يعذبنا بامتثال الامر. والا من ظن انه اذا امتثل امر الله كانت عاقبته سوءا فقد ظن بالله ظن السوء. يعني ده انت لو عملت ده مع يعني لو تخيلنا ده في بني ادم، نقول ده انسان خسيس مش كده؟ بعد ما عملت له اللي هو عاوزه وكل حاجه قالها لي عملتها له، رخامين رميت اللي مش عارف ايه. ولله المثل الاعلى. احنا بنظن ده بالله؟ حاشا. شوفوا يا جماعه الولد اسماعيل ده عليه السلام، مش ده يعني، لا الولد اسماعيل، سيدنا اسماعيل عليه السلام الذي قال هذه الكلمه، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هو ابن مين ده؟ ما هو ابن ابراهيم وهاجر. ابراهيم عليه السلام اللي اول ما خلف اسماعيل وامر انه يرميه في صحراء ما كررش الكلمه، راح رفاه. وهاجر اللي لما اعطاها ظهره وولى وجريت ورايا اسماعيل الى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء، وهي تحب الانس وهي تحب الانس، روايتين. فابراهيم لا يلتفت، تكرر الثانيه لا يلتفت، حتى ما يقولهاش، ما بصش وراه، ما بصش يعني قاسي، لا ده هو عشان قلبه اواه، يعني هو فيه ما فيه ابراهيم. وعشان كده بعد ما سابهم مشي وطلع على هذه الربوة ودعا بتلك الدعوات، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، شوف مش فاجعل اناسا، فاجعل افئده تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. هو تعبان يعني، هو مش، ففي الثالثه تتفطن المراه، يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. أنا عاوزك بقى تقفوا مع الكلمة دي، لأن الكلمة دي إنها تخرج من مرأة يا دوبك لسه قايمة من الولادة، مرأة نفساء وفي صحراء على هذه الصفة التي ذكرتها، ما فيهاش أي مخلوق، ومعاها جراب تمر وإيه شوية مية، قليلا هينفد الماء وينتهي التمر وتموت هي والولد. هي دي القصة باختصار. في الموقف ده يعني إيه في الموقف ده؟ يعني ما هياش، أنت مش قاعد في بيتك والاكونت في البنك فيه فلوس والعربيه تحت البيت، واخوك لو رفعت عليه السماعه هيلحقك، وابوك لو رحت له هيقول لك يا عم تعالى البيت يساع، ما فيش الكلام ده. احنا مش بنمثل، احنا في موقف مستنيين الموت، وامراه ضعيفه، يعني المراه في بنيتها اصلا ضعيفه، المراه اصلا ضعيفه، اي مراه، وبعدين دي مش اي امراه، دي امراه لسه والده. فشوفوا حال المرأة عامل ازاي. الكلام ده يطلع في الموقف ده، ده مش سهل. الله أمرك بهذا؟ نعم. إذا لن يضيعنا، خلاص انتهت. وتمر احداث القصه، وياتي جبريل، القصه معروفه، والولد يتلمص خلاص. هاجر سابت الولد في روايه البخاري يموت، تركته يموت، هي مش عاوزه تشوف هو بيموت بس، وتروح وتسعى وتيجي القصه معروفه يعني. اللي عاوزين بس كلمه واحده في القصه دي، ان جبريل عليه السلام اول ما جه اول كلمه ينطقها جبريل ايه؟ اول كلمه قبل ما يحكي اول كلمه يقولها جبريل لهاجر: لا تخشي الضيعه. اول كلمه هاجر قالت ايه؟ اذا لن يضيعني. اول كلمه تسمعها من جبريل: لا تخشي الضيعه، ان هاهنا بيتا يبنيه هذا الغلام وابوه تاني، وان الله لا يضيع اهله. يا جماعه درس النهارده ده لو ما خرجش منه غير بالجمله دي كده، تكتبها على الموبايل بقى، تحطها على اي ورقه وتعلقها في الحيطه على اللابتوب، اعمل اللي تعمله. ان الله لا يضيع اهله، مستحيل تبقى تقرب من ربنا وربنا يضيعك. يحصل لك شويه مناغصات في الدنيا، اه تحصل، ليه؟ لان هو ده سبيل الاخره، وقلنا لكم الكلام ده في الدرس الثاني. طريق الجنه مش مفروش بالورود، طريق الجنه فيه المكاره، دي سنه الله عز وجل، والا كان زمان كل الناس سلكوا الطريق ده. حفت الجنه بالمكاره، دي سنه، وحفت النار بالشهوات، فدي سنه الله عز وجل. ان الطريق ده ما يمشيش فيه غير الرجال، الرجال هنا مش الذكور، الرجال من النساء والذكور. خلاص؟ ده طريق مخصوص كده لقله. اصحاب اليمين سلم من الاولين وسلم من الاخرين، واصحاب والمقربون بقى قليل من الاخرين، مش كده؟ اصحاب اليمين سله وسله، انما المقربون دول قله بقى، سله من الاولين صحيح، لكن الاخرين قله، مش كده؟ فالشاهد ان الله لا يضيع اهله، احفظوها. خلاص؟ فالولد ده هو ابن دول، فطبيعي لما يتقال له تعالى اذبحك يقول: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني. ما هو خلاص، ما هو شافه هو عايل، او اتحكى له يعني، حتى لو ما كانش دريان وقتها، لكن اتحكى له: ده انت كنت هنا. ما هو اكيد يعني خرج كبر، اتحكيت له الحكايه دي يعني، مش كده؟ وزمزم دي ده طالع من تحت رجلك، واحنا كنا بنموت يا ابني، وكان الاكل خلصان والميه وقوانين الدنيا واحده. اصل يا جماعه احنا كل يعني للاسف يعني طغيان الحياه الماديه علينا افقدتنا كتير من المعاني الايمانيه، افقدتنا كتير من المعاني الايمانيه. احنا دايما بنحسبها واحد زائد واحد بيساوي اثنين. خلاص؟ يعني انت لو الخلفه اتاخرت شويه عنك تتوتر وتجري على الاطباء وتبقى روحك في ايد الطبيب كده. ولو طبيب مشهور مثلا وجيت تاخد ميعاد كمان شهرين، قال لك كمان شهرين التوتر يزيد، انا عاوز بسرعه والحق. طب هو فين ربنا في ده كله؟ يعني ما خدش الاسباب، خد بالاسباب، خد بكل الاسباب اللي تقدر تاخد بيها، لكن قلبك شكله ايه؟ قلبك متعلق بمين؟ ما واحد زائد واحد يساوي اثنين. ابراهيم عليه السلام ما يجيلوش ايه؟ وبعدين هو ابراهيم كان 86 سنه، وبعد يعني عدوا اسماعيل اسحاق، او على روايه بقى ان ده اسحاق، امراته كانت ايه؟ كانت عقيم، مش كده؟ يعني مش بس هو 86 سنه، لا ده امراته كمان ما بتولدش، ما بتخلفش، وامراه عجوز، لا ارد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. ف بلاش نحسبك كده مع ربنا، لو حسبتها كده مع ربنا انت اللي جبته لنفسك. هتحسبها واحد واحد يساوي اثنين، ما تتضايقش لما ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بمعاملتك. لا اخرج بقى من الحياه الماديه اللي احنا عايشينها دي، اللي للاسف مسحولين فيها كلنا، فمش قادرين، دماغنا مش قادره تستوعب ان ممكن واحد واحد يساوي مليون مع الرب سبحانه وتعالى. مش قادرين نستوعب دي. اشتغلت كده ما تزعلش ولا لما ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بمثل معاملتك. فالدروس اللي نخرج بيها، اول درس ان الله لا يضيع اهله، كان اخر درس سواء اول درس، ده اللي لازم نخرج بيه، ان الله لا يضيع اهله. ايه تاني عشان خلاص نختم؟ انا قلت واحد ماشي، انت عاوز تاخد بالاسباب يعني، ماشي توكل على رب سبحانه وتعالى وخد بالاسباب، ماشي زي بعض. احسنت احسنت، جميل انك وانت بتذكر البلاء ده، لو شفت البلاء خلي بالك ده فيه مرتبه اعلى من كده، انك اصلا مش شايف البلاء. يعني انت شايف ان انت نايم في المستشفى ومش عارف تحرك غير لسانك، انت في نعمه اصلا، يعني مش شايف البلاء اصلا. عارفين قصه اللي ما مش عارف ايديه مقطوعه ورجليه مقطوعه وقاعد عمال بيحمد ربنا. والراجل في الراحه جامع، يا عم انت بتحمد ربنا عليه؟ قال له ان فيا لسان بيتحرك بيذكر الرب سبحانه وتعالى. هو لا شايف ايديه مقطوعه ولا شايف رجليه مقطوعه، هو مش شايف البلاء اصلا. خلاص؟ فدي مرتبه اعلى كمان. لا يا سيدي، شايف البلاء وحاسس بيه، لما على الاقل تتادب في حكايه البلاء. في حكايه البلاء. البلاء كروته في دقيقتين. تبقى انت خارج من عمليه وقلب مفتوح وبتاع، ايه اللي حصل؟ ايه طبعا الناس هتتعامل، الناس عاوزه ايه، نفرش بقى القعده، وهو جاي، انا جاي ده كله وجايب لك تورته، مش عارف التورته بكام دلوقتي، وصلت كام، عشان تيجي تقولي لي كلمتين؟ لا احكي لي بقى بالتفصيل. هي ربع دقيقه والله، كنت في حاجه كده الحمد لله بقى، ده ربنا نعم عليا وحصل ووفقني في طبيب مش عارف ايه، والحمد لله المستشفى كانت والتمريض كان زي الفل. انسى بقى البلاء ده خالص. ماشي، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تمام. جزاك الله خير.